عرفتم فتح الله عليكم أن الأعداء أربعة، الأعداء الذين يجب أن نجاهدهم بألسنتنا وأموالنا وأيدينا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ النفس، الشيطان، النفس، الشيطان، الفساق، الكفار والمحاربون. إذا ما ننسى، هيا نعيد، من هم الذين يجب أن نجاهدهم؟ أولا النفس، نفسك جاهدها حتى لا تخضع للأبالس الشياطين وتخضع للرحمن الرحيم، فتحب ما يحب الله فقط وتكره ما يكره الله، ثم تكون قد حكمتها وشدتها وتحكمت بها. جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد. ثانيا الشيطان الذي يزين أخبث الخبائث، يزينها له كل المحرمات، يزينها للناس كأن الذهب والفضة حتى يقعوا فيها. وإن أردتم مثلا حيا، اللواط، نزو الذكر على الذكر، هل هذا تقبله الفطرة البشرية الأخلاق الآدمية؟ كيف إذن يقع في الأرض وتوجد أندية في أوروبا للواط لتزيين من؟ الشيطان، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيل الله وهم لا يهتدون. ثالثا الفساق، كذا، من هم الفساق؟ الذين يتركون الواجبات ويغشون المحرمات من المؤمنين والمؤمنات. رابعا الكفار والمحاربون. إذا عرفنا ونجاهدهم بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا. والآن الفصل الثاني في بيان كيفية جهاد الكفار والمحاربين. كان المفروض أن تقول يا شيخ كيف نجاهد الكفار والمحاربين؟ هذا السؤال ضروري لنا لأننا عرفناهم أعداء ومؤمرون بجهاد أعدائنا ولنا، فقل لي كيف نجاهد الكفار والمحاربين؟ اعلم، قال ليعلم، لتعلم أو لنعلم أيها القارئ الكريم، نحن نقول لنعلم أيها المستمع الكريم أن جهاد الكفار والمحاربين يتم للمسلمين ويصح منهم ويثابون عليه بما أعد الله لمن يجاهد في سبيله من الرضوان والنعيم المقيم. إذ قال تعالى من سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيه أبدا إن الله عنده أجر عظيم. من هؤلاء؟ المجاهدون. أعيد الكلمة لتعلم أيها المستمع الكريم أن جهاد الكفار والمحاربين يتم للمسلمين ويصح منهم ويثابون عليه بما أعد الله لمن يجاهد في سبيله من الرضوان والنعيم المقيم. إذ قال تعالى في بيان ذلك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذا الجهاد الموعود عليه بهذا الأجر العظيم هو الجهاد الذي فرض الله تعالى على عباده المؤمنين، ويتم بأمرين، احفظ، الأول النية الصادقة بحيث لا يخرج المؤمن للجهاد ولا يبذل ماله فيه إلا من أجل طاعة الله ورغبة في أجره العظيم، ولا اعتبار غير هذا، فلا شهوة ولا سمعة، ولا رياء ولا مال ولا منصب ولا وطن، ولكن طاعة الله وطلب رضوانه ورضاه. عرفتم هذه؟ الوطن جاهدنا للوطن من اندونيسيا الى موريطانيا وما قبل دولة اسلامية بعد ذلك، لان جهادنا ما كان لله كان للوطن. لعلي واهم، والله لا اقول الا على علم، ايما اقليم جاهدوا ليقيم الدولة والله يقيمها. هذا عبد العزيز لما جاهد سألوا رجال كانوا معه والله ما اراد الا ان يعبد الله عز وجل وتنتهي الشركيات والأباطيل. الأول ما علمنا وهو النية الصادقة. ثانيا قال والثاني أن يكون تحت راية إمام المسلمين، تحت راية إمام المسلمين الذي بايعته الأمة بواسطة أهل الحل والعقد من العلماء وقادة الجهاد وأشراف البلاد وأهل التلاد من عرب وعجم. أما عصابات يكونون أنفسهم ويجاهدون أعمى وضلالا. فيكم من يغضب، والله كما تسمعون لا يحل جهاد بدون إمام قائد بايعته أمته وصلت خلفه وقادها إلى الإسلام كذا سنة أو كذا عام فأصبحت أمة قادرة على الجهاد، وحينئذ ترسو سفنهم على شاطئ بلاد الكفر ويجاهدون. ما يكون عصابات في داخل المسلمين ويجاهدون، لعنة الله عليهم. والثاني أن يكون تحت راية إمام المسلمين. من هو الذي بايعته الأمة؟ ما إذ الانتخابات الكاذبة اليهودية، الانتخابات باطلة وفاجئة وضلال وكفر وليس من الإسلام في شيء. لعلي واهم. قال بواسطة أهل الحل والعقد من العلماء وقادة الجهاد وأشراف البلاد وأهل التلاد من عرب وعجم. هذا هو الإمام. قال والجهاد يكون وراءه إن قاد المعركة هو بنفسه أو وراء من أنابه عنه في قيادتها. ليس شرطا دائما إمام المسلمين أمامنا، قد يتأخر لكن ينيب نائبا عنه جنرال من الجنرالات. قال والجهاد يكون وراءه إن قاد المعركة بنفسه أو وراء من أنابه عنه في قيادتها. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، مأخوذ من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأيما جهاد لقتال الكفار والمحاربين لم يتوفر في هذان الركنان فهو جهاد باطل لا أجر فيه من الله تعالى ولا مثوبة ولا يرجى لمن قام به نصر ولا فوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. كصلاة بلا وضوء فهي باطلة، كصيام بلا نية باطل، كعبادة مع الشرك باطلة. وأما كيف تدعو وتقاتل ففي الفصل الثالث إن شاء الله غدا. وصلى الله على نبينا محمد.